واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى أفأمنوا مكر الله الآية، ووجه دلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله، لأنه استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على ما اقترفوه، والذم دليل التحريم ومنافاة ذلك لما ينبغي من إجلال الله. والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، لأنه جعله سببا لخسرانهم، وما أنتج خسرا فهو محرم مباين لتعظيم الله. والدليل الثاني قوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون، لأنه جعله سببا لضلالهم، وما أنتج ضلالا فهو محرم يضعف توقير الله وإعظامه في القلوب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر الحديث ولم يعجه المصنف، وهو عند البزاري والطبراني في المعجم الكبير بسند حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، لأنه عدهما في الكبائر. واليأس من روح الله من أفراد القنوط، فإن اليأس من روح الله هو استبعاد فرجه عند نزول المصائب. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله الحديث، رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. ودلالته كسابقه، لكن ينبغي أن تعلم أن بين رحمة الله وروحه فرقا، فإن الروح هو الفرج، ففيه معنى آخر غير معنى الرحمة، إذ يختص وروده بالخطوب والمصائب، ولأجل هذا قرن العلماء الشدة عند ذكرها بالفرج، فقالوا الفرج في الشدة، لأن روح الله مختص بهذه الحال، أي إذا وردت الشدائد. ومن القواعد اللازمة معرفتها أن تعلم أن كل صفة من صفات الله تشتمل على معنى آخر تنفرد به عن مقاربتها فيه، فتفسير الروح بالرحمة غلط،

وتعداد شمائله. وقد جعلت من شعب الكفر لمناقضتها للصبر على قدر الله، وهي شعبة لا يخرج بها العبد من الملة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الحدود. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا، فإنه نفى كمال الإيمان الواجب عمن قارف هذه الذنوب الدالة على الجزع وعدم الصبر على قدر الله لمناقضتها كمال التوحيد الواجب. والجيوب جمع جيب، وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وشقه إكمال فتحه. ودعوى الجاهلية اسم يشمل كل مقالة من مقالات أهلها، وسبق أن علمت أن الجاهلية اسم لما كان قبل البعثة النبوية، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما أضيف إلى الجاهلية من قول أو فعل فهو محرم. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه على ذنوبه ورزقه الصبر لأنه أريد به الخير، فلا تتجدد له معاصي جديدة إذا عوقب بما أتى، بل يوفق للصبر. فالخير هنا مركب من شيئين: المعاقبة على الذنب، والتوفيق للصبر على ما نزل من البلاء. وكل قول أو عمل من شعب الخير فهو من الإيمان، والصبر حينئذ على قدر الله من الإيمان به. وهذا هو الذي ترجم به المصنف رحمه الله. الدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فمن رضي فله الرضا، فالرضا حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء، والرضا بالأقدار يتضمن الصبر عليها وزيادة، لأن القلب يكون مع وجودها في طمأنينة وسكون وسلامة من منازعة القدر، فهو موافق لمقصود الترجمة

وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قوله رحمه الله: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، أي في الأزمنة المتأخرة، حتى صار عند الأكثر عبادة الربان هي أفضل الأعمال، أراد ما يعتقده كثير من الناس في من ينسب إلى العلم والعبادة من الضر والنفع مما يسمونه سرا وولاية. وقوله وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، أراد ما يعتقده كثير من الناس في من ينسب إلى العلم والفقه من وجوب تقليده وحرمة الخروج عليه أبدا. وقوله ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، أي اعتقد في الفساق والأشجار والأحجار. وقوله وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، أي قلد الجهلة العارون عن العلم، فصار الأمر بأخرة أشد مما كان عليه قبل، ولا يزال هذا البلاء في تزايد، ولا سيما في الأمر الثاني، فإن من علامات القيامة أن يرفع العلم ويفشو القلم، فيكثر المنسوبون إلى الشريعة حتى يؤول حالهم إلى ما أخبر عنه ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الدارمي وغيره عنه قال: أنتم في زمن كثير علماؤه قليل خطباؤه، فكيف إذا صرتم إلى زمن قليل علماؤه كثير خطباؤه، أي المتكلمون في الشريعة ممن لم ترسخ قدمه في العلم. وزماننا هذا شبيه بما أخبر عنه ابن مسعود رضي الله عنه، وتسارع الناس في أهوائهم إلى رفعة بعض من يتكلم في الشريعة إلى مرتبة العلماء، والتمسك بقول كل أحد كائنا من كان ونسبته إلى العلم، مما يوجب على العبد العناية بالتوحيد، وأن مثل هذه المسائل التي آل إليها حال الناس من طاعة المعظمين من المنسوبين إلى العلم كيفما كانت حالهم هي من بوادر ظهور الشرك والبدعة والتفرق في بلاد المسلمين، فينبغي أن يكون طالب العلم دراكا لمثل هذه الحقائق عارفا بها، له بصيرة نافذة ينفي بها مثل هذه النجاسات التي إذا تلطخ بها سلب التوحيد. وإن أعظم الخوف على العبد أن يسلب توحيده، ومن طرائق سلب توحيده الإفراط في إعظام بعض الناس ووكل الأمر إليهم في بيان الشريعة مع فقدان الأهلية وعدم صلاحيتهم لذلك. وعند أبي نعيم الأصبهاني في كتاب أخبار أصفهان من حديث عبد العزيز بن أبي رواد عن سفيان أن سفيان وهو ثوري كان في سفر فبكى بكاء شديدا، فقال له بعض أصحابه: يا أبا عبد الله، أتخاف الذنوب؟ فقال رحمه الله وأخذ شيئا من هشيم الأرض ما

وسياق الآيات في المنافقين، فإرادة التحاكم إلى الطاغوت نفاق وكفر، والإرادة تتضمن الرضا به ومحبته وقبوله كما تقدم. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تفسدوا في الأرض، فالآية في المنافقين، ومن أعمالهم التحاكم إلى غير الشرع، وقد جعله الله فسادا، وأخبر عن دعواهم التي ورثها أقوام بعدهم إلى اليوم أنهم إنما يريدون الإصلاح، فأكذبهم الله وقال: ألا إنهم هم المفسدون. والدليل الثالث قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فنهاهم عن كل فساد، والنهي يقتضي التحريم، ومن الفساد المحرم التحاكم إلى غير الشرع كما في الآيتين السابقتين. والدليل الرابع قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع، فإن الاستفهام في قوله أفحكم الجاهلية للاستنكار، وثانيها تسمية ما ابتغوه غير الشرع جاهلية، وهي كما عرفت اسم لما كان عليه الخلق قبل البعثة النبوية، وكل ما أضيف إليها فهو محرم. وثالثها في قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فأخبر أنه لا أحد أحسن من الله حكما لمن أيقن أن الله أحكم الحاكمين. وأحسن هنا ليست على بابها في أفعل التفضيل، فإن الله لا يشاركه أحد في الحكم، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم الحديث، وعزاه المصنف تبعا للنووي إلى كتاب الحجة لأبي نصر المقدسي، وقد رواه من هو أشهر منه كابن أبي عاصم في السنة والبغوي في شرح السنة، وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم، فنفى عنه الإيمان حتى يكون هواه أي ميله تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والإيمان المنفي هنا يجوز أن يكون أصل الإيمان إذا كان المراد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أصل الدين، ويجوز أن يكون المنفي كماله إذا أريد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بقية شرائع الدين لا أصله، وسيأتي البيان أجلى بإذن الله في شرح الأربعين النووية. والدليل السادس حديث الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. الحديث رواه الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف لكونه مرسلا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، لأنه سبب نزولها فيعين على فهمها كما قدمناه. وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من أفعال النفاق والكفر، لأن المتحاكمين منافق ويهودي. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الكلبي في تفسيره وهو متهم بالكذب فإسناده ضعيف جدا، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بسند قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، فتنافر إليه أناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، وعدهم مسلمين باعتبار ظاهرهم فإنهم يعدون فيهم، أما بالنسبة لحقيقة أمرهم فهم منافقون كما يدل عليه سياق الآيات. فمن توهم أن هذا الأثر يدل على كون التحاكم مع الرضا من الشرك الأصغر لذكر هؤلاء بوصف المسلمين فقوله غلط، أتي من بثل سياق الآية عن بقية سياق السورة، فإن تسلسل الآية في السياق دال على أن المراد بذلك هم منافقون، فوجب حمل الأثر على ما يوافق الآية، وحمله يكون على الوجه الذي ذكرنا بأن يقال إنهم عدوا في المسلمين لكونهم معهم في الظاهر، وهذا واقع في جملة من الآي والأحاديث التي يطلق فيها وصف قوم بالإيمان أو الإسلام باعتبار أنهم في الظاهر معدودون في أهله، وأما باعتبار حقيقة الأمر فإنهم ليسوا منهم بل من أهل النفاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكامل. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. قوله رحمه الله السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب لما في الآيات من فضح إيمان المنافقين وأنهم كاذبون فيه لرغبتهم في التحاكم إلى غير الشرع، وصاحب الإيمان الصادق لا يرضى إلا بحكم الشرع والتحاكم إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة قصة عمر مع المنافقين. الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. مقصود الترجمة بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، أو بيان حكمه. فمن يجوز أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، ويجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي، أي الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات، والمعنى بيان حكم الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات. والمراد بهما أسماء الله وصفاته، فهما المرادان عند الإطلاق، فتكون ألفيهما عهدية دالة على تعلق ما ذكر بالله وحده، والاسم الإلهي هو ما دل على الذات مع كمال تتصف به، والصفة الإلهية هي ما دل على كمال يتعلق بالله. وجحد الأسماء والصفات نوعان: أحدهما جحد إنكار بنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر. والآخر جحد تأويل بأن يكون الحامل عليه التأويل للإنكار، وهذا كفر أصغر لأن صاحبه له شبهة من أثر أو نظر أو لغة تستدعي أن يكون تأويله محتملا لقوة العارض له. فإن كان تأويله ضعيف المأخذ لبطلان الحامل له على قوله، فإنه يلحق بجحد الإنكار، كمن يقول مثلا في قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان مؤولا لهما هما الشمس والقمر، فإن هذا هو الجحد وإن كانت صورته جحد تأويل، فمآله الإلحاق بجحد الإنكار لعدم الداعي وضعف المتعلق الذي بنى عليه هذا القول. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفضا لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محتمل ويهلكون عند متشابه؟ انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيه:

فإن أقر قلبه بأنها من الله ونسبه بلسانه إلى سواه فهذا شرك أصغر، وإن اعتقد بقلبه أنها من غيره فهذا شرك أكبر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو فقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فنسب إليهم معرفة النعمة ووصفهم بإنكارها، ثم قال في بيان حالهم: وأكثرهم الكافرون، أي جميعهم الكافرون. وهذا نظير قوله تعالى في وصف الكفار في آيات عديدة: ولكن أكثرهم لا يعلمون، ثم قال في سورة التوبة: ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فعدم العلم وصف لجميعهم، وعبر عنه في بعض المحال بكونه وصفا لأكثرهم لإخراج من ليس محلا للعلم كالصغار وغيرهم. وكذلك هذه الآية: وأكثرهم الكافرون، أي وجميعهم الكافرون. ومن الإنكار ما ذكره مجاهد وعون بن عبد الله فيما رواه ابن جرير عنهما ونقله المصنف هنا، وأثر مجاهد صحيح الإسناد، أما أثر عون فإسناده ضعيف، وهما يقعان في حق من ينكر النعمة بالكلية باطنا وظاهرا، وفي حق من يقر بقلبه أن المنعم هو الله لكن يجري على لسانه نسبتها إلى غيره. والأول كما سلف شرك أكبر، والثاني شرك أصغر. وهذه الآية يراد بها المنكرون بالكلية باطنا وظاهرا، والاستدلال بها على من ينكر إنكارا جزئيا يعتقد بقلبه كون النعمة من الله ويجري على لسانه نسبتها إلى غيره استدلال صحيح، لأن الجزئية من أفراد الكلي، فصح الاستدلال بها على هذا وذاك. أما ما ذكره من كلام ابن قتيبة رحمه الله في تفسير الآية: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، فهو شرك أكبر، لأن اتخاذ الشفعاء شرك أكبر، واعتقاد أن ما وصلهم من النعم هو بشفاعتهم من الشرك الأكبر. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، متفق عليه وقد تقدم، وساقه في ضمن كلام أبي العباس بن تيمية الحفيد لما في كلامه من إيضاح معناه، وسلف بيانه في باب ما جاء في استسقاء بالأنواء، وأن الكفر فيه أصغر، فهم مسلمون جرى على ألسنتهم نسبة النعمة إلى غير مسديها. ومن جنسه قول بعض الناس:

فإذا وجدت في شيء من الأحاديث أو الآثار هذا البناء هو به شرك وما هو على قياسه فاعلم أنهم يريدون الأصغر. وتفسير الصحابي حجة ما لم يخالف غيره من الصحابة. وإذا اقترن هذا بكون المخبر عنه أنه شرك أو كفر فهذا مما يغلب أنه لا يقال من قبل الرأي كما ذكره أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. فأثر ابن عباس يشبه أن يكون محكوما برفعه إما على قول من يقول إن تفسير الصحابي مسند أو على قول من يقول إن خبر الصحابي عن الشرك والكفر لا يقال من قبل الرأي فيكون مرفوعا حكما وهو حجة في جعل ما ذكر فيه من الشرك الأصغر. فما راج بأخره أن الحلف بغير الله لا يكون شركا أصغر لضعف الأحاديث الواردة فيه قول ضعيف المأخذ، فإنه وإن قيل بضعف الأحاديث فالحجة في هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية. والدليل الثاني حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله، الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وإغفال العزو إلى أبي داود خلاف الأولى لأنه أجدر الكتب بالعزو إليه بعد الصحيحين كما جرت عليه عادة أهل العلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر أو أشرك، فالحلف بغير الله من جعل الأنداد ورتب عليه الكفر والشرك وهو من الأصل كما تقدم. والدليل الثالث قول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، رواه الطبراني وإسناده منقطع. ودلالته على مقصود الترجمة في تصيره الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا لأن الثاني شرك بخلاف الأول فهو يمين غموس كاذبة وهي كبيرة لا تبلغ الشرك بخلاف الحلف بغير الله فإنه من جعل الأنداد. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، الحديث رواه أبو داود بسند صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، والنهي للتحريم، وعلته ما فيه من التنديد على ما ذكره ابن عباس في تفسير الآية المترجم بها إذ سوى بين الخالق والمخلوق وهو شرك أصغر. والدليل الخامس ما جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند جيد. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في كراهيته

تقتضي كونه كافرا، وأن ما تبرأ منه لأجله فهو كفر. فمعنى قوله فليس من الله في شيء أن الله بريء منه وأنه بريء من الله، وهذا التركيب لا يستعمل إلا في الكفر كما صرح به ابن جرير عند تفسير هذه الآية بكون المذكور فيها مرتدا خارجا من الدين قد برئ الله منه وبرئ من الله عز وجل. والحكم المذكور في الحديث منظور فيه إلى المحلوف به لا إلى الحالف ولا إلى المحلوف عليه، فمن لم يرض بالله محلوفا به فهذا كفر أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم فليس من الله. فهذا التركيب كما سلف موضوع في الخطاب الشرعي للدلالة على الكفر، والدلالة اللغوية تصدقه، فإنه موضوع في اللسان للدلالة على الانفصال وعدم الاتصال مما يدل على البراءة كقوله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهله، وقوله تعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني الآية. والانفصال يقتضي المباينة بكل حال، فيكون الحديث دالا على كفره، ومأخذ كفره كونه لم يرض بالله محلوفا به. فمن لم يرض بالله محلوفا به وطلب الحلف بغيره فهذا كفر أكبر. وما يجري على لسان الناس من قولهم في مالي أو في أولادي أني ما فعلت كذا وكذا هذا ليس حلفا، لأن تقديرها عندهم إن كنت كاذبا فأهلك الله أولادي أو محق مالي، فهم لا يريدون الحلف بل يريدون الدعاء أن يصيبه الهلاك في أولاده والمحق في ماله إن كان كاذبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. باب قول ما شاء الله وشئت. مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث قتيلة بنت صيفي الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح. وتصحيح النسائي ذكره ابن حجر في فتح الباري وليس موجودا في سننه الصغرى ولا الكبرى باعتبار ما انتهى إلينا من نسخهما. ودلالته على مقصود الترجمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، ومضمن هذا الأمر نهيهم عما كانوا يقولون ما شاء الله وشئت، والنهي للتحريم. الأخ اللي مع الجوال يغلق. والنهي للتحريم، وإنما حرم لما تقتضيه الواو من التسوية، لأنها موضوعة في لسان العرب لمطلق الجمع، وتسوية الخالق بالمخلوق شرك. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية على قوله إنكم تشركون، وهو هنا من الشرك الأصغر، لأنهم لا يقصدون حقيقة ما يجري على ألسنتهم، وإلا لم يكونوا مسلمين مع اعتقاد معناه. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى لا صغراه، كما يوهم إطلاق العجل إليه، ورواه أيضا ابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في ثلاثة أوجه، أحدها في قوله أجعلتني لله ندا، أي بقولك ما شاء الله وشئت، والتنديد هنا في التسوية كما تقدم، وهو شرك أصغر. وثانيها أن الاستفهام استنكاري، فهو إنكار لمقالته. وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، بتقرير إفراد الله عز وجل بما شاء دون شريك. والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة لأمها رضي الله عنها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، الحديث رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فنهاهم عن مقالتهم، والنهي للتحريم لما فيه من الشرك بالتسوية كما تقدم، وذلك شرك أصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلم ينههم عنها لأنه لم يؤمر بذلك، فهي من الشرك الأصغر، إذ لو كانت من الأكبر لأنكرها صلى الله عليه وسلم أول ما قالوها، لأن دعوته صلى الله عليه وسلم كانت لإبطال أصل التنديد وإقامة دين التوحيد. والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، فأمرهم بإفراد الله بالمشيئة، وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو بلوغ الغاية في الأدب في باب التوحيد،

فجعل مسبة الدهر أذية له سبحانه، ومن آذى الله ففعله محرم بل كبيرة من الكبائر، لأن الله يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فإن صيغته النهي والنهي للتحريم كما سلف. ومعنى قوله فأنا الدهر، وفي الرواية الثانية فإن الله هو الدهر، يفسره قوله في الحديث نفسه: أقلب الليل والنهار، أي أصرف الدهر. ويبينه ما في الصحيحين في هذا الحديث أن الله قال: بيد الأمر، أي تدبير الأفعال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه كملك الملوك وحاكم الحكام وسيد السادات. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنعت من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أقنع يعني أوضع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ومعنى أخنع أي أوضع وأذل، والذلة لا تكون إلا بفعل المحرمات، فدل على كون المذكور محرما. والآخر في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، والغيظ أشد الغضب، وما اشتد غضب الله سبحانه لأجله ووصف بالخبث فهو محرم. وإنما كسي المتسمي بهذا الاسم ملك الأملاك بهذين الوصفين، وهما الذلة وغضب الله عليه، لما في تسميه بهذا الاسم من المشاركة لله سبحانه وتعالى بالتعظيم، إذ لا مالك على الحقيقة إلا الله. وإن قصدت حقيقة الاسم فهو شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه منازعة لله في ربوبيته، وإن لم تقصد حقيقته فهو من جنس الشرك الأصغر، ويلحق به ما في معناه، كما قال سفيان بن عيينة: مثل شاهان شاه، أي في لسان فارس، وهو ملك الملوك. وبه يعلم أن الألقاب الأعجمية لا بد من مراعاة الأحكام الشرعية فيها، وإلا أوقعت في المحذور، لأن الأحكام تعلق بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ومن فقه سفيان إلحاقه ما جاء باللسان الفارسي بما جاء مبينا في اللسان العربي، فيكون حكم شاهان شاه كحكم ملك الملوك. وكل اسم أعجمي كان تفسيره على معنى عربي منهي عنه فإنه منهي عنه أيضا. ومنه ما يجري على لسان الناس من قولهم المهاتما غاندي، فإن المهاتما لقب فيه وصف التأليه في دين الهندوس، فلا يجوز أن يعظمه المسلم بهذا اللقب، بل يكون حكمه كحكم شاهان شاه بل أشد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. وبهذا ينتهي شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يفتح موصدها ويبين مقاصدها، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.